بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. قوله إن أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وذلك أن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. غرًا، الغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في وجه الفرس. محجلين، التحجيل هو نور وضياء يكون في الأيدي والأرجل. والمعنى أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وجوهها تتلألأ نورًا وضياءً وبهاءً من آثار الوضوء. وقول من آثار الوضوء، أثر الشيء ما يعقبه بسببه. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن الراوي عن أبي هريرة نعيم المجمر كما في المسند أنه قال: لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يمكن أن يكون ذلك، أعني هذه الجملة، لا يمكن أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن إطالة الغرة أمر ليس ممكناً، لأن الوجه محدود طولاً وعرضاً، فإذا تجاوزه دخل في عضو آخر، ولأن الغرة إنما تكون في الوجه ولا تكون في الأيدي والأرجل. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في النونية إلى هذه المسألة فقال رحمه الله: والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة هذه الأمة، وأنها تأتي يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء. أما الحديث الثاني وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه قال: خليلي. الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات أعلاها هو الخلة. ولهذا قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. قال خليلي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قول تبلغ هنا مضمنة معنى تتمكن، أي أن الحلية تتمكن من المؤمن تمكن الوضوء منه. وقول تبلغ الحلية، المراد بالحلية هنا حلية أهل الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وقال عز وجل في سورة الإنسان: وحلوا أساور من فضة. فتبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء وينتهي الوضوء، وهذا يدل على فضيلة الوضوء، وأنه ينبغي الإنسان أن يعتني به وأن يتمه وأن يكمله حتى يحصل له هذا الفضل، وهو الحلية التي تكون في الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.